تليفون القاهرة. همسة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة روية عبد الفتاح المقيمة بدار مصر الأندلس الثانية التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة محافظة القاهرة، والهمسة موجهة للسيد رئيس جهاز القاهرة الجديدة بتقول فيها: عندنا حضرات في دار مصر بالتجمع الثالث شقق أصحابها مش عايشين فيها بيأجروها، وده حقهم وكل واحد حر في ملكه، ما قلناش حاجة. لكن لما حد يأجر شقته لواحد يستغل شقته ويستخدمها لغير الأغراض اللي نص عليها القانون، ده يبقى موضوع ما ينفعش وما يتسكتش عليه. واضح ان موضوع خطير فعلا يا مدام. هل ثبت ان في حد مستأجر بيستغل الشقة والعياذ بالله للأعمال المنافية للأدب؟ هي أعمال منافية حقيقي، بس مش للأداب حضرتك. ناس عرفت، أنا عرفت، تبقى متأجرة لمجموعة إرهابية. أيوة، مجموعة إرهابية بيعملوا فيها اجتماعاتهم وناويين على الشر، ودي حاجة مش ممكن نسكت عليها طبعا. اديني يا مدام العنوان بالتفصيل وأنا بنفسي حبلغ رجال الأمن الوطني. يا فندم يا فندم، الموضوع لا هذا ولا ذاك. لا هذا ولا ذاك. أيوة، الموضوع باختصار إن المستأجر اللي واخد الشقة دي بيربي فيها قطط، قطط برية، فيهم قطط كبيرة أكبر من الكلب كده لمؤاخذة. إيه لمؤاخذة ليه يعني؟ بقى حضرتك مكلفة نفسك يعني وجاي لغاية هنا ومعطلاني عن أشغالي عشان تقوليلي إن في واحد مأجر شقة ومربي فيها قطط؟ وفيها مدام؟ احنا لسه ساعة صبحية يعني، وقول بنقول يا رب استرها وعدي اليوم على خير. يا فندم يا فندم، دي مش مجرد قطط. يا سلام، بقول لحضرتك قطط برية متوحشة وبأعداد كبيرة جدا، والقطط دي عاملة لنا دوشة وعاملة ريحة في المنطقة لا تطاق، ويا ريت حضرتك تروح تشوف بنفسك. وكمان حضرتك عايزاني أسيب شغلي ومسؤولياتي عشان أروح أشم القطط وارجع؟ ده كلام يا مدام، ده كلام. خلاص حضرتك ما تزعلش نفسك، احنا شمينا ببالك وشبعنا شم، ومش عارفين نعيش جوا بيوتنا بسبب الإزعاج والريحة اللي عاملها القطط المتوحشة دي، وإحنا جايين طالبين من حضرتك تنهي المهزلة اللي بتحصل دي بأي طريقة. أنا بصراحة اللي أعرفه يعني إن القطط دي كائنات رقيقة جدا، مستحيل تضر حد. انتوا بس حاولوا تصاحبوهم وهم هياخدوا عليكم، وانتوا هتتعودوا على وجودهم إن شاء الله وهتعيشوا في تبات ونبات. يا فندم يا فندم، بقول لحضرتك الشقة مقفولة على عدد مهول من القطط البرية اللي بتصرخ ليل ونهار ومطلع ريحة لا تطاق، واحنا كرهنا المكان بسببهم. خلاص خلاص يا مدام، ما تزعليش نفسك. شوفي، احنا هنتخذ الاجراءات اللازمة والمشكلة محلولة ان شاء الله. وصلها يا عم ابراهيم، وصلها وحياتك، ويبقى خد شوية اكل كده تديهم للقطط. والبيه اللي هيتخذ الاجراءات اللازمة ما عملش اي اجراء، احنا تعبنا يا حضرات، والله العظيم تعبنا، عشان كده قلنا نيجي لحضراتكم يمكن نلاقي حل عندكم. يا ترى مشكلتنا دي ليها حل ولا ملهاش؟ همسة أحمد كريم، رضا سليمان.